أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا الصيام والقيام وجميع أعمال البر. نواصل بحبل الله تعالى حديثنا عن الإباضية. طبعا وقفات من تاريخ الإباضي أصنت قضاء القاعد الدرس حول سرد الأحداث إمارو. طبعا عندنا سلا تحليل هذه الأحداث. أنطرح ثلاثة أسئلة حول نجاوب غفصن، ثلاثة أسئلة كبرى طبعا تحتها أسئلة فرعية. لماذا قتل المسلمون في معركة صفين؟ سؤال مزوار. سؤال فيتسن، هل يعتبر الإباضية فرقة من فرق الخوارج؟ السؤال في ثلاثة، ما موقف الإباضية من الأحداث الدامية والنزاعات بين الصحابة، اللي هو موقف الإباضية من الصحابة عموما. طبعا السؤال مزور، لماذا اقتتل المسلمون في معركة صفين؟ هامي يمسلم من غن في معركة صفين وقع الاقتتال بينهما، بين جيش علي وجيش معاوية. طبعا بتد الهدف معاوية، أصنعت لنا بتد الهدف الأهمي معاوية حاول سما نازع علي في الخلافة، بتد الحجة، هل هو أصلا نازعه في الخلافة؟ نرد بتد الحجة أهمية، لماذا اقتتل مع علي؟ أهمية لأن الحجة باللي هو القصاص من قتلة عثمان. ياك أدنى سنتر حيقين السؤال داني، بأي اعتبار معاوية يطالب بدم عثمان؟ منشين السن المطالبة بالدم لهم أولياء الدم، من هم أولياء الدم؟ هم ورثة الميت، إن غد ورثن دين دين غرس الحق بالمطالبة بدم عثمان. أنت إمين الفرض من الفرض أموني مسح، هامي يطالب بدم عثمان. طبعا دني أن في الهدف من معاوية هو الوصول إلى السلطة بأدلة عدة. لدينا أول دليل هو نتيجة التحكيم. أخي تحكيم الحكمين الأصل فيه القضية الأساسية هو القصاص من قتلة عثمان. لماذا آل الأمر في نهاية المطاف إلى أن الخلافة تكون أو الولاية تكون لمعاوية؟ طيب السؤال آخر، هل يمكن أن حتى أنني بلي هو القصاص من قتلة عثمان هو حق لكل المسلمين، بدليل أن أمنا عائشة والطلحة والزبير خرجوا في البصرة يطالبون بدم عثمان؟ هل يمكن أن حسنين يصبر أمنا عائشة تابت ثم تتوب تدول الأمر؟ أكان لتسن بلي الرأي لا تفخصيص بلي صحيح، أكان والتوب يشيني لش ماذا عندك ينشر الأمر ضربي جيت نشينا دا أسر عليه. طيب كذلك هل معاوية، طبعا السؤال فيتسن أتنطرح، هل معاوية عندما استقاب له الأمر بعد يتوغ أسيدي يتوغ الخلافة العالي كان يطالبه بدم عثمان، عندما آل إليه الأمر هل أخذ القصاص من قتلة عثمان؟ نغلش السؤال، لم يأخذ القصاص من قتلة عثمان. كتب التاريخ كلها تذكر اللي ولا إشارة باللي معاوية يبي القصاص من قتلة عثمان، لأن دين التغتعز. وهذا أكبر دليل على أنه معاوية كان اتخذ القصاص من قتلة عثمان ذريعة للوصول إلى الحكم. أسيدي روح أدنس نحكم الشرع، أسيدي نفرض جدلا أنه الحق إلى النجا، أسيدي ثم يقولوا أنت على رأس البيت الأموي شتنا تبيد هذا الحق لهذا البيت، نحتكم إلى الآية. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. هامي قاعد تفض الحرب دينني على جلة غد، هامي قاعد داري احتديم هذه مالك يتأكد غيقيش راب اللي أنه معاوية اتخذ هاته دريعة للوصول إلى الحكم. طيب قد يمكن أن يكون حد قاعد صديق والاقتنع، معليش هو المشكل، هل الديسانيني الجانب الآخر اللي هو علي، هل إلا على حق نغي إلا على باطل؟ أسيدي روح معاوية إلا على باطل، هل علي إلا على باطل؟ نغلش هامي إلا على حق، ناشي لوسيل قرش إلا على حق، هامي إلا على حق. طبعا علي خرج لقتال معاوية انطلاقا من قوله تعالى. طبعا لابد دي فر بدليل ولا خص دي فر مني ود الغابه نغد ديك تسمى ديك الحيوانات نغد كيشرمون الا انت من غنوا غاد بين السلطه. علي ديك صحابي جليل داز علوك اول من دخل الاسلام ولا خص دي فر بغير دليل. الدليل الذي لاجله خرج اللي هو قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله. هذا يمكن أن يا أخويا يقولنا الليت ويتسقن علاش الليت هذا يمكن تفسير سقع خطي المجال. السيدي لقي الحديث يقار ويح عمار ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعونهم إلى الجنة ويدعونهم إلى الجنة عفوا يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار أعوذ بالله من الفتن. طبعا عمار بن ياسر الذي نقل الحديث يقار ويح عمار ستقتله الفئة الباغية. عمار بن ياسر مع من يتو كان في جيش علي كان في جيش معاوية أكيد كان في جيش علي. طبعا الدبيغة السيدية أنني قن اشتم لبعضية حاقدون على معاوية معلش أنني بتليت قرم إلا داني قلنا طبعا الحديث وني بيقتد هذا النص بيقتد من كتاب الإباضية مدرسة إسلامية بعيدة عن الخوارج دكتور علي محمد الصلابي. طبعا هذا الكتاب للأمانة أنصف الإباضية بيقتس نصه. طبعا هو الدكتور محمد علي محمد الصلابي هو من المدرسة السنية وذكين حديلا الإباضي رغم أنه أنصف الإباضية ثم للأمانة أنصفهم. يعد حديث رسول الله لعمار رضي الله عنه تقتلك الفئه الباغيه من الاحاديث الصحيحه والثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان لمقتل عمار رضي الله عنه اثر في معركه صفين فقد كان علما لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعونه حيث صار. طبعا كاع نتجاوز الناس معليش نعزم مش كنسن حتى ما كانت عمار يتبعونه حتى سارة. وكان خزيمة بن ثابت حضر صفين وكان كافا سلاحه همي خطر يرقب عمار مع جيش علي ثم الذين شراه نورمال. فلما رأى معاوية وعمر بن العاص وابنه عبد الله بن عمير وأبو الأعور الأسلمي عند شريعة الماء يسقون وكانت هذه الشريعة الماء الوحيدة التي يستقي منها الفريقان وكان حديثهم عن مقتل عمار بن ياسر قال عبد الله بن عمر لوالده لقد قتلنا هذا الرجل وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتله الفئة الباغية. فقال عمرو لمعاوية لقد قتلنا الرجل وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. فقال معاوية اسكت فوالله ما تزال تضحض في بولك أنت نحن قتلنا اسمع أنت رجم غيرك بل عش شيء زد دقن حد ليت بول أسرواز ذلك نادن شن ذلك تسول نشنين نغي أمني أيوة ألا روش شيء نغي تويت نغي نيدن إنما قتله من جاء به عمار هو علي. أيوة تلاحظ ميقن التلمس رهيب جدا غريب يقل المنطق يعني حقيقة تسمى بالمنطق بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم إني تغن تشارك معه في الغزوات قانتين غيتني بهذا المنطق إنما قتله من جاء به يعني رهيب جدا صح. سيدي روح حدس يقن حد ديما كتاب من السنة أهل السنة أسيدي روح أقوال أهل السنة في هذا الحديث فهموا العلماء للحديث العلماء السنة طبعا خاتي لباضية إنه نقعوا لأختوام دراي لباضية مش كدي عادي سيقنوا عن الحياد في الموقف مش كون وشقر يقن حتشتم لباضيات لكن تغويم قالوا رجعنا الدفع السجوم إلا معقول. يذكر ابن حجر بعد فهم العلماء الحديث تقتلك الفئة الباغية يذكر ابن حجر وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة وفضيلة ظاهرة لعلي وعمار ورد على النواصب الزاعمين أن عليا لم يكن مصيبا في حروبه. وقال أيضا وليد بن حجر القرموني: دل الحديث تقتل عمار الفئة الباغية على أن عليا كان المصيب في تلك الحروب، بمعنى الحق مع علي، لأن أصحاب معاوية قتلوه. ويقول النووي: وكان الصحابة يوم صفين يتبعونه حيث توجه لعلمهم أنه مع الفئة العادلة، يعني عمار في صفين سيترك بن أبا تيزوا مع علي تلحقنا، تيزوا مع معاوية تلحقنا، همي ديك المعيار باللي الفئة إن غادي عاد معاس إلا على حق. طيب أسيدي الزويغل الذين ابن كثير تجاوزه طبعا دائما للوقت، قال عبد العزيز بن باز، سلم أنه عبد العزيز بن باز نغلسيمي، يبدو أنه أشهر من نار على العالم، ياك أحد علماء السعودية. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمار: تقتله الفئة الباغية، فقتله معاوية وأصحابه في وقعة صفين، فمعاوية وأصحابه بغاه لكن مجتهدون. لاحظ ديما ديما تلاحظ بعد لكني ديما تولى، لكن تقول لكن اشت اني شتي مريق المصح مصح اني كاع هذه مسح ما تقدم من ذنبك من حسنات، لكن مجتهدون ظنوا انهم مصيبون في المطالبة بدم عثمان. ايوا يشتني المجتهد عند هؤلاء اذا اصاب له اجران، فاذا اخطا له أجر، ديما إلا مأجور بقتاله لدماء المسلمين، رب هذا يقبل واش عليه. طيب أنزولي قلنا سؤال آخر: هل الإباضية فرقة من فرق الخوارج؟ طبعا الحديث أظن والنتي لا واضح ياك بلي الحق إلا مع علي. طيب أدنستني السؤال الثاني: هل الإباضية فرقة من فرق الخوارج؟ طبعا منهجية البحث العلمي مش كتضبط ديك الموضوع، أول شيء تجد أن ضبط المصطلحات، أبدا هو المصطلح أني دي قيم فتفاض طرارت سيسمة شيء تخسد. أول مسألة في هذه القضية هو أن تضبط بين المفهوم اللغوي أو الدلالة اللغوية والمفهوم الاستلاحي. طبعا المفهوم اللغوي لكلمة خرج لا تستعمل، أشني خرج من المدرسة، خروج في سبيل الله، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة، ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. طبعا كلمة الخروج دني كلمة مدلولها هو المدلول اللغوي. سغنين المدلول الاصطلاحي عندما تطلق هذه الكلمة ماذا يراد بها بالتتكلم السيس هؤلاء العلماء. طبعا أدنى سنعزم يمارو تعريفات ديما أتندبغ تعريف هاته أتندبغ من علماء السنة كيفاش يتعرف الإباضية، خاطر الإباضية قرن موني في ماسنياك مش كتتولهم طلب سلطة دا وحدي أرقبت بعد قضية التعارف، هل هذه التعارف تنطبق على المذهب الإباضي نغلش. يلا نبدأ مع أول تعريف. عرف أهل العلم الخوارج بتعريفات منها أهل العلم مع السنة، طبعا مقالات الإسلاميين للأشعري: اسم الخوارج يقع على تلك الطائفة التي خرجت على رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبين خروجهم على علي هو العلة في تسميتهم بهذا الاسم، بمعنى أنهم خروجهم على علي هذه التسمية، حيث قال أبو الحسن الأشعري: والسبب الذي سموا له الخوارج خروجهم على علي بن أبي طالب لما حكم ابن حزم الدسي بن حزم الظاهري. طبعا فقد بين أن اسم الخارجي يتعدى إلى كل من أشبه أولئك النفر الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وشاركهم في معتقدهم، فقد قال: ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر مخلدون في النار، وأن الإمامة جائرة بمعنى تسير خطي جائرة عفوا جائرة في غير قريش فهو خارجي، بمعنى أن الإمامة تكون في غير القرشيين هذا قول للخوارج وليس لأهل السنة. وإن خالفهم فيما عدا ذلك مما اختلف فيه المسلمون وخالفوه فيما ذكرنا فليس خارجيا. ثم بتي خلفين النو بتي خلف هذه الضوابط ليس خارجيا. بات هذه الضوابط، الضوابط الأول خرجوا على علي بن أبي طالب، وكذلك شاركهم في معتقداتهم. ومن وافق الخوارج من إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبيرة في النار وأن الإمامة جائرة في غير قريش فهو خارجي. خلافهم وني قاعد مسلم خاتي خارجي، خاتي من الخوارج. الشهر الثاني فقد عرف الخوارج بتعريف هام اعتبر فيه الخروج على الإمام الذي اجتمعت الكلمة على إمامته الشرعية خروجا في أي زمان كان. ثم الخليفة داني دين دا علي أبتكين حدي فغفص سواء دا علي نضغيرس يسمى خوارج، حيث قال في تعريفه للخوارج كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. ابن حجر الإمام ابن حجر معرفا لهم الخوارج الذين أنكروا على علي التحكيم وتبرئته منهم وتبرأوا منه ومن عثمان وذريته وقالوا وقاتلوهم عفوا، فإن أطلقوا تكفيرهم فهم الغلاة، بمعنى أبطى النشين أنه تكفرن أنه انتد الغلاة الخوارج، يعني إشارة أنه لديني أصناف من الخوارج. وقال في تعريف آخر أما الخوارج فهم جماعة خارجة، طبعا على وزن فاعلة خارجة، أي طائفة، وهم قوم مبتدعون سموا بذلك لخروجهم على الدين وخروجهم على خيار المسلمين، إنه فرنس الدين فرن بخيار المسلمين. طبعا الدسيقين قرناس أبو الحسن المالطي فيقول فرقة الخوارج سميت خوارج لخروجهم على علي رضي الله عنه يوم الحكمين حين كرهوا التحكيم وقالوا لا حكم إلا لله. أما الدكتور ناصر العقل فيقول ولا العقل سفر هم الذين يكفرون بالمعاصي ويخرجون على أئمة الجور، فالخوارج هم أولئك النفر، أختم مارو صاحب هذا الكتاب، فالخوارج هم أولئك النفر الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد قبوله التحكيم في موقعة صفين، ولهم ألقاب أخرى كما عرفوا بها غير لقب الخوارج، ومن تلك الألقاب الحرورية والشورات والمارقة والمحكمة، وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا المارقة وشرقيب، فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طيب شام جن السؤال ياك، هل تعرف تنطبق على الإباضية نغلش أهمي ويجب من إجابة صحيحة سوشكل جائز تيو شدقي لك تبني يختل معي ويجب من إجابة صحيحة تعرفني على الرمار، هل تنطبق على الإباضية نغلش ولماذا؟ تعرف مهمة جدا، مش كتصندق شتيت لكيد من الخوارج نو ضبط المفهوم برك ضبط المصطلح هنداي تصند شتيت لكيد مع سنط لكيد كونتر أسيدي حتى بالمفهوم الآخر والمفهوم تشتي مرض ناس النقش إيوة طلبة بتا نعود أخت عارف مش كتسنا نلقى ونشال الكتاب تعرف على المدرسة الإباضية تعرف نعزم إمارو الإباضية عفوا طلبة غير تنطبق هذه التعاريف على الإباضية نغلاج كيفاش؟ أهم تعريف أهم شيء اتفقوا عليه هو الخروج على علي، قاعد اتفقن في الكلمتو قاعد معنا صفة جوهرية متفق عليها دون خلاف قولا واحدا عند هؤلاء طبعا إيوة لا غرش الجواب هذا غرش جواب أيوة ترى معي ما هناش يودي محمد تعريف كلها برمتها هي تعريف خاطئة هامي دارش جواب تذكر دارش جواب روح تعريف كلها خاطئة هامي أول شيء يجب أن نفرق بين شيئين اثنين، خروج على وخروج عن. خروج على خرج بالسيف، وخروج عن يفغفص، خرج عنه انفصل عنه دون قتال، خرج عليه بالسيف. كاع الكلمات دانية والتقسيم نعاودها لك الأول خمس سورة لي الذين خرجوا على علي. والإباضية والمحكمة، ليس الإباضية صادينيغ، المحكمة بمعنى غرنا الإباضية الأزارقة النجدة الصفرية، كل هؤلاء يسمون بالمحكمة، محكما فصلا فندد الفرق. كاع قرن خرجوا على، الذين خرجوا على علي غرنا أمنا عائشة والطلحة والزبير في وقعة الجمل خرجوا عليه بالسيف، غرنا معاوية وأصحابه في الشام في معركة صفي، مصح الذين ذهبوا إلى حروراء انفصلوا عنه لم يرفعوا عنه السيف، وإنما بايعوا عبد الله بن وهب الراسب. ولا تعرف من هذه التعريف تنطبق على الخوارج، عفوا تنطبق على الإباضية، الجملة التانية لا تنطبق حتى على المحكمة. أهمي خاطرش المحكمة دين دين نفغن فغن فغن غفص، خرجوا عن حرفي قلنا شي بدل كاع المعنى، خرجوا على، خرجوا عن، خرجوا في، خرجوا في سبيل الله دلالة لغوية، خرجوا عن فغن غفص دون قتال، خرجوا عليه، خرجوا عليه بالسيف وبالقتال. يلا إباضية الخوارج نختي هذه يمكن تقتنع، ما يمكن هذا سيكشين هذا شين شتيني مارود المصطلحات تراتس مصطلحات ما تجي تخسد أخويا شين سغشين الخوارج انطلاقا من تهم من انطلاق من عقيدة وصفات يحملها هؤلاء الخوارج وهؤلاء المحكمة. طيب اقتنعم معلش الناس بدت الصفات وسيدي الناس نرقب كتكت نرقب هل هاتي الصفات غرسنت المعنى نغلش غرسنت المعنى. طيب ديدو شكرا لدي دوني كيغوسي غازد قد قد بالضبط لكيغوسيغ التينونو تسمى التعارف نتافد لواسي يقتصروا على الخروج لواسي تكملس باللي رفضهم للتحكيم وتكبير عفوا تكفير صاحب الكبيرة مرض ناسي كتكت قال أسيدي لواسي شيني تسمى شنو يتهمي مثلا وني باسم الميكروفون يقنا شيني باسم الميكروفون يقنا شيني باسم مكبر الصوت يقنا شنو شيني ناقل للصوت كل يقنا تعرف شيني وشيت الصفة الجوهرية دبتة أنه ينقل الصوت خلاص. المهم دون يسميس ميكروفون يسميس الكاسة جدون المهم ديما تلدي الصفتون من كبير الصوت. المهم ديما وشيت الصفة الجوهرية على أساسها شميزة بعض الصفات تميز السيسن ما هي الأراء تسمى الآراء المنسوبة إلى الخوارج أو التي من خلالها يعتبرون خوارج. البعض الآراء يعتقدها هؤلاء المحكمة، لاحظ لك قرأ المحكمة ولا قرأ حتى الخوارج مش كان فهمت لديني حتى لديني قلنا عن تسييس في صناعة هذا المصطلح هذا أنرق في نهاية المطاف إلا سيسن قاعد قلنا ديك الحكاية. على كل حال أولا رفض التحكيم، طبعا قضية نسبة رفض التحكيم تني قولا واحدا أنه كل هذه الفرق من المحكمة رفضوا التحكيم تحكيموا الحكمين في وقعة صفين، ولكن السؤال هل فقط هؤلاء المحكمة رفضوا التحكيم من غير لواسي معاسن رفض هذا التحكيم هذا ولم يعتبر من الخوارج اللي هو الحسن البصري رفض هذا التحكيم معنى ولدي راضي السيس وتقبل مسعو لي فيغ برك عندي ولي فيغ معاسن انور صنيف هؤلاء على اساس انهم محكمة حتى معيار محكمة رفضك لقول بتاش جنا استميد خوارج نغستميد استميد فئة باغية بتاش جن ما هو المعيار ما شي المعيار. أولا ماشيننا لا يخص بهم هؤلاء المحكمة رغم أنهم يقرن شنين المحكمة رفضنا التحكيم قولا وتفصيلا جملة وتفصيلا وهو سبب خروجهم عن علي خطي على ديماركس. الأمر الثاني جواز أن تكون الإمامة في غير قريش، هل فقط أن هذا الرأي ابتدعه الخوارج ابتدعه المحكمة الرأي ما تشين أن أصنات أول خلاف بين الصحابة بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حول ماذا الخلافة الأنصار قرناش الخلافة النغ رشحوا سعد بن عبادة، المهاجرين قرناش النغ. يقع الآن مناوشات ومفاوضات، المهاجرين قن عن الأنصار باللي يتعد غرسن خاطي معنا تاس باللي الإمامة تكون في قريش. عمري قاع سماني تبيد أشيد قن دليل واحد يقرب لي الإمامة تكون في قريش ناش. منهم من يقول دليل الأئمة في قريش، لو كان هذا الدليل صحيح أكان استدل نسيس عمر بن الخطاب وأبو بكر، مع أنهم لم يستدلوا بهذا الحديث هذا أن الأئمة من قريش، لأن سنة اثنين خاتم من قريش، لأن سنة الرسول ناش الأئمة من قريش، بمعنى أن الحديث المجلس قاع خاتم الخلافة مجال آخر. سمني هذا القول لم يبتدعه المحكمة ولا غيرهم، وإنما هو قول لبعض صحابة الأنصار. الأنصار من سنرق من بلي الخلافة الإنسان ألوركو الإيم والأمر الآخر أساسا أكند ناس نرقب أنسر سواله في الميزان، في ميزان الشرع وفي النقل في ميزان العقل، أن تكون الإمامة في قريش بتضر الريوم ترقب من الريوم اللي كوريكت يعني صحيح. أدنى سوى نعزم الجنوينات دانية لعل وعسى تبينهم دبلية مش كتسلم باللي حتى الصناعة الفقهية في بعض الأمور، في بعض الأمور شابتها شائبة السياسة. طيب أدنى سوى نعزم داني يقول الدكتور ناصر عبد الكريم العقل الذي يحمل نظرة عدائية، خلينا ما يلي: من أصول أهل السنة الطاعة، طاعة الأئمة الولاة وهم الحكام البررة، كانوا هم الحكام عفوا هذا عود غزم. أصول أهل السنة أصول تعشيني أصول ديما جيكن ستر بتد الفرق جر الأصل دل فرع. الأصول العقيدة لا يجوز فيها الخلاف بخلاف الفروع. مسألة هاتي هل هي مسألة عقدية أو مسألة فقهية بتدري ما إيه؟ أصول عقيدة مش كتسمى كشرة من أصول عقيدة نغو رقبة سياك ورد عليه دليل قطعي في القرآن الكريم نغلش ندي أو يتدقن دليل من القرآن باللي يقرب لي الخلافة من قريش. أيوة معلش الخلافة أساسا السياسة من أصول أهل السنة طاعة الأئمة الولاة وهم الحكام البررة كانوا أو فجارا تهمي مهم الحاكم والصلاة خلفهم والجهاد معهم وإن جاروا بتد معنى وإن جاروا وإن كانوا أئمة جور بمعنى أئمة لا يراعون ذمة الله في الخلق وإن جاروا وإن ظلموا أو فسقوا فإنه لا يجوز الخروج عليهم ولا قتالهم إلا أن ترى الأمة منهم كفرا بواحا عليهم من الله برهان. أما الإباضية فإنهم خالفوا السنة في ذلك وفارقوا جماعة المسلمين. ساتسل دولة يشتري الإباضية لأن أوت يعني لا علاقة لهم بهذا الأصل لأن خارجين لا علينا. فارقوا جماعة المسلمين كغيرهم من الخوارج في أمور كثيرة من مسائل الإمامة والجماعة والخروج، بل إن هذه القضية تعد من الأصول الكبرى التي فارق بها أهل السنة. بربكم إن سألت أنتوني أن الجنش رأيك تخزدت تجد القيمات جزو زومت تسجد التسبين ديك تستيد قعشرة وذب نكن قلنا للكاميرا طيب إذا دي زوما جنش رأيك قال أنا رأت قلنا نغرس هشي استقعد وذب. بربكم توني مسألة كبرى هسيدي قاع معليش ودنتيس قاع النقش بغض النظر عن ماذا شرعية هذا القول، فإن منطق المحكمة في ذلك هو مبدأ الشورى، مبدأ الشورى الذي طبقه عمر بن الخطاب وطبقه أبو بكر وطبقه الخلفاء كلهم من قبله. مبدأ الشورى الذي جاءت به رسالة السماء العالمية لتؤكد حق كل فرد في تحديد مصير الأمة من خلال ممارسة هذا المبدأ العظيم ومبدأ الناس سواسية الذي أعلنته خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فكانوا يرون أن الخلافة حق لكل مسلم ما داموا كفءا لا فرق في ذلك بين قرشي وغير قرشي. الإمامة ديز المواصفات لكن أهل لهاته الخلافة نغلاش وديز شتين نغ النوم ديني وهذا المنطق حتى مع القرآن الكريم وتيف في نغ الدين ربي وتيف ديز وني وإن نونات فلان اسمنوش الميستو إن نونات فلان اسمنوش الميستو لاش لن تجد هذا الأمر. ننتقل إلى الأمر الآخر اللي هو الخروج على الإمام الجائر. ننش الخروج على الإمام الجائر طبعا تلاحظ متوني لا تقن فيتسنتيا الخروج على الإمام الجائر مبدأ الخروج على الجوارة ليس منحصرا فيما ذكروا في التاريخ في عداد الخوارج. طبعا فإن سمة عامة القرن الأول كخروج الحسين بن علي ومن معه بالكوفة من شنسن الحسين بن علي سي الدولة الأموية سي تطفل عاتوا في الأرض فسادا ما رانوش نموذج واحد كيفاش عاتوا في الأرض فسادا تتبجناش راح دول كتب السنة الكامل في التاريخ للطواردين اني ترق من مخشدي السنة معه مني قاعوش قرن الخوارج شيني لاش غرس الحق دخل الشغرشة الحق تفضى في سنة ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. على كل حال تبدأ تتبع من الأخبار باللي يقن في اليوتيوب جت اليوتيوب عندي فا إنش لا يجوز تفض في الإمام ولو يزنا أمام الملاء تلفزيون يزنا من 600 تلفزيون الشغرشة الحق تفضى في سنة أيوة ونيد الدين ربي وهم معلش الخروج على الإمام جائر وهذا القول طبعا الحسين بن علي ومن معه بالكوفة وخروج أهل الحرة بالمدينة وخروج عبد الله بن الزبير في مكة كلهم على يزيد بن معاوية وطورة الثوابين وخروج القراء والفقهاء على عبد الملك بن مروان قاعين النفخان قاعوا تسمين الخوارج أدنى سمار قضية التكفير وقت يتحزب أدنى سلا قضية التكفير قرناش الإباضية تكفر غير اسم طبعا تكفيروا لغرس معنيين الإباضية نغ المحكمة صادين نغ الإباضية نغ المحكمة نغ الحدودات اللي هما الأزارقة النجادات الصفرية إن إنه قراش تكفر حدودات هذا الكفر عند الإباضية له معنيين كافر كفر نعمة ما معنى كافر كفر نعمة منافق عاصي عندوني كافر لا يخرجه من الملة سعسيني تشتين ده كفر خاتي معنى تاس لكن تسوفوت سلميلات كافر كفر نعمة سمانيت بين مصطلحه وبين تيست بجنة إنسان ها الأدلة من القرآن الكريم تقول هذا أولا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاسقون أدنس أسيدي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه وسيد حجان من يد الكفار نظر من يد حجان دين سلمان ومن كفر ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أسيدي راح واش تعجب ليتو إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما أيوة الكفر داني دا كفا إما شاكرا شاكر لنعمة الله أنه كفر كفر نعمة الله هندي سميس كافر سميس عاصي سميس منافق سميس أني تقصد كافر هم يقولون كفر دون كفر اثنين ما سنقرناش كفر دون كفر بمعنى الذين يقول كفر يخرج من الملة الذين حتى ولو خرجوا من الملة هل يجوز التنغاد يجوز نحدد كافر التنغاد يجوز في الشرع يجوز حتى المرتد يجوز التنغاد أبتت لكيد ولي ها أيوة خاتي الإمام العديد انتدير قبل بطل مصلحة تنغى ستنغى ماشي إلا حروب الردة مسحق نحدي فقص الدين ربي يتنغدى عمري ليش تستوني هذا يخالف منطق القرآن بالآيات يقتلوا سياسة شرعية مسح لا يقتلوا بالدين باسم الدين خطر شي فق من شاء في اليمين ومن شاء في الكفر الذين دليل آخر إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن إلا بيلا تنغاد ليجتيس وقال الذين كفروا آمنوا وقال الذين أوتوا الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار وكفروا آخره لعلهم يرجعون دليل داني بتا دليل بالليل يفتتن المسلمين لو سيقرش اسماء هذه الردة ستفتتن ومع ذلك ليجتيس حد الردة ليجتيس تنغاد شو النفس معصومة إلا بالحق غير بتضربي يمرت تنغض بالقصاص وبغيره قاتلوا الذين يقاتلونكم خلاص داني واضح لا علينا شنو السنه مين في المساله مساله التكفير طبعا مساله التكفير ماشي لنا مساله التكفير كفر دون كفر طبعا خلاف الاباضيه لهم الازارقه والنجدات والصفريه ان شبت جنحت يفغ غفنا اتنا هتنا سنطرح سؤال بسيط جدا وسوشي الحق معاويه دي شمر سيف من باي حق تشمر سيف باي حق معلاش سين انه لاش غرس الحق تشمر سيف شتي غرس الحق تشمر سيف هاي شتي كيف ما تشجو المنطقو الوقت لا يقضى على كل حال ان وصل بحول الله تعالى في المساء عفوا في بعد المغرب بحول الله تعالى نكمل طبعا سب الإباضية تهمة سب الإباضية للصحابة نكمل النتيجة نكمل كذلك رأي الإباضية وموقفهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما اللهم صل على جميع الأنبياء والملائكة والرحمة وصلنا أجمعين وسلم اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب اللهم أهدنا لخير القول وخير العمل اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.